السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل ما نبدأ يتمك سلسلة الإيمان بعالم الملائكة وزد فرس إن شاء الله ما يقيم غد الوقت قبل إن شاء رمضان نكمل عالم الجن والشياطين، نذكر من غيث ما سيوت النقطة مهمة، لأنه نسقان إيش مثل الحال مليح ويقبح الحال مليح، أنه الإنسان ذا عدي زف من الأمور إدت شيع رب العالمين ضل موعظة ونرحدنا على اليوث الموعظة صغرنا. ليس من الأدب أنه أنجي الموعظة من رب العالمين ونرح الموعظة من الشيخنا الموعظة من العالمنا لكن يبغي للإنسانية، وإنما الموعظة غادي في كرب العالمين تنفضل سيدنا. وكان يتمد نظر فيه ثم تمدين تيتسان في شط البحر ألا سديكش من الإنسان قل حدود ينس، سواء أنتو ستصدق الجهة نجيج لنا أنتو ستصدق الجهة بويرة أتصدو تبري ذبري ذبري كلش لباس حشرة صوت تغبانو أنو ثكشم تدغى تمدين تيينيا أذبذون لبار هذه بذول الخمر حاجة ثم زورثات ذات القاعد ذات ثقرة عثين البرة ثقرة عثين الشراب، خاصة ما يويكي دوبريت واحد البحر لبار زدفير لبار حانة زدفير الحانة والحانة ثاي لبارة هيني وستحانة را وعلنا لا فيترين تبركانت علنا لا فيترين كولر خدمة زيس الإشهار ببليسيتي غير البرة ثنسنت شوف غندي لي بانو ببليسيتار أثايا ذا شون زنوزاي أرواح ثات السوم أتايا السلعة غين سعى السلعة العالية أنشتاي كل سلقانون أقري بارليطا زيد أتسدو تبري ذبري تتكمل تتكشم تدغى في مدين تايا دشارة تفض أتفض نساء كاسيات عاريات تصوفجت ماشي ذي العرى تصوفجت فايت عدى غين العرى والنقارة تفض النساء ماشي محجبات، لأنه ممكن أتفض يوث ماشي محجبة بلك تفض تظل تسن شوية الدين تسعى الخير لكن نسقال عند العادة متسكر دارق المجتمع مدين متسكر دارق المجتمع لكن نسقال إما ولا نسوت والصنارة في الحجاب ما زال يسيس الزايث تخدميث كانس مرة تروحة الزال تخدميث كانس الجمعة تخدميث كانك المناسبات بصح طول العام تبرجع ماشي في ثيث هدرة ثيث ولا خلاص لكن نسقال قريبا نسمح ذي سنت أقلا نهدر فيك نقصطن فيك نقلن فغنتي وبريد مليح باش القرارين نطنين كل يوني يفهم قرنص الفهم يفهم بالغمزة في حالة نسميح في حالة نفكيف ما الأمثلة نساء كاسيات عاريات صف جنت فغنتي وبريدك النلاق غارنتي العيب غارنتي العار ماشي ذي اللبسة كانوا ستيرن طرع حتى السلوك نسنت زيد أتدود أتكشم ثمدين تيان دلنت الخلاثة متية أتزاتير جزن الخلاثية سواء تمطوثيس نغذي الليس أتقلط أنه لو كان في روكزاس البيرمي لو كان أزغن لعيبة ذيك لرتريد بيرمي لو كان يكلغ الفوريا لو كان في روكزان غيثما لو كان النيف سالبيرمي لو كان أزغن أمقران قرقز نيكلغ الفوريا وأخرين مسؤول فين يتقار خطر لو كان في روكزان غيثما ذا سروال أقلغا كلرقز نسلو ساكي سرولة في روكزان غيثما ماشي قنشتا أتعلمت أنه الخلافة يقصطنك ذن كسانو سعان ترى وسعان ترى من هو على كنيس قانا ذي دبرهم في اللسن ماشي سعان ترى قالوا لا حد رقاز إلا هو رقازي بس حيس يما دياويل تتر اني ذا رقاز بس يما في دياويل ذا رقاز ولي علي ما رشوي طرطيقين خامس ثمتوثي سي ما تفغ عريان ناخذ تفغس الجلباب أغورس كيف كيف ولي علي مسو ماذا زوح واستوقعار ولي سعار الغيرة قوليس وسي قرارة مرات زاو نرقزن إن كاقلين دارقز أذي خممم كي تخمم نرقزن خاطي نواس رقزن أي ما كي تطرن دق السماء السابعة دي الملائكة أزرن طمطو ديسا سطرنا لنسنك زيد أنجا رقزي طران كي لنروح عندو أسيني يضا نروح غل إدارة أنظر فهم دين تيل إدارة ينسل شو قلن زيس أتكشمت غل إدارة أتصرس تدوسيينك أيدين فهم روحك الرشوة لا ترشوة يا أخي ويذ الحقي وذا الدوسي غادي عدا من كم وياك نطن خاطئ افهمي مانيك أهنا اللي الدوسي وياك قوما نذي فهمن ركان ويهي قفزنا أهنا عدا الرشوة أو إذا الرشوة يا أخي إنك تظل أو بتكرى الرشوة أخطو يالثي ثيذ القهوة السيرفيس راك روندير ماشي تسيذ الرشوة الظلم البطل الإدارة وإذ ميس عمي وإذ ميس خالي وإذ الجاري وإذ الفلاني مذوين دزوالي وليس عرب ناري تسرون في الناس تخر أوثيت سكوت بي تير الدوسين سالبو بال أصن تخر الإدارة يد الفرسين نروح عندو شوية نروح المدارس عندي قران مستقبل الأمة لفيتير علماء أتكشمت أتصفت الشمة الدخان لا دروغ مازال روي ترى المترا أكارتا في ستشوص الشماس الدخان لا دروغ اسم كيتعمير نقارو اسم الماركة من البرع أكدي أساري قرا أثيت رونفوايت وسيقت ستمنغوشت عندي تصدود أقل أكدي أوي باباس تمديف أتفرحت ستيتي ويد باباس مقارا أصهدر هذا شو قلنا أكديني باباس اسمع أقشي شايد كيف دي سوف غنقي خامكين كيف دي وغان تمين قوش تايق شي عايك في دافت السقرات وشي عغالك أفيت ربيت أكثوك تفقوست كيف كيف أتس تقشيش تعريان يطر نيساك تبينن إذ مار نيساك تبينن رونفوايي تم دي فاك تاوي دي ماس العسلة مدام جوست مو بيغام تشتيغ في الليم اللي غاين كيف دي وغان اللبسين كيف دي شي عناك وقراري مانيك إسبيس دفاناتيك أكارك تيني دلفاهمية أصن تخر البريمير ديستيام اللي سنروح على اليونيفرسيتي عندي للعلماء نصح نورمال موديني تصلح باش راه تصفتك الجامعية الصباح أهن تصفت سين سين كشواكي العشاء واسد اللي قال أجريسيتي يونيفرسيتي عندها القراية ولا أحد القراية نستفاد القراية إيوا شو تخدم لا قرا في مالا لا قرا تخدمت في البروغرام لا في القراية خطير نخدم لا قرا باسمي غدنان في قشيشين دلواشول وتلينا لا كيوث لا سيتي في قشيشين جلاسيتي واحد نسنت الواشول جلاسيتي واحد نسنت على النقرب على النمارش ضلع عارين شتي ذي العيب شو المعنى نسنت على طلاب مارش في كان شتي شو اسمه تسيطارة تقرأ دي شو تحفت أصن تخر اليونيفرسيتي هذا نفو أنا روح أنسقسي في الكوميرس انت مدي ثاي تمدين ثاي هذا شو قلنا زيس التجارة أتروح أتشكروا الطوموبيل لوكاسيون دي فيكول تروح تشكروا تكاميو نرمل أتروح تغمينويزيين أغلى لمينيومنا إيكل نسنوين دقلونساج ذا الريبة سوف الريبة ذا الحرام سوف الحرام إيكل 90% من الكوميرس يقول لنك ذا مدينة النية ذا الحرام ذا الريبة ماشي كان ذا الحرام ذا الريبة كبيرة من الكبائر أكقل عند المفتين أكقل عند العلماء ذا الضرورة وين طلعت ذا الضرورة قل عمري سكر دغل في جري قارك ذا الضرورة العلماء شابن أكسم وذ من سني غليت العبادة ما لا تسقسيت الحاجة قلن الضرورة تفيث الخلعة خطر ده شو ذا الضرورة الضرورة ما أستيت يا ربي ثنيت دكا بس حين كذا العالم أذق الدرغ الضرورة بيذ المعنى استقريتي مانيف قيوث الحصلان شتيلات قلن العيب هذاك قلن ذا العلماء بلكات وليد زلارك قال الضرورة أثن تجارة أنت مدينة النك ذا الحرام أفزق الحرام ثورة أتشغع بوتيك الحرام اقرحا وقروي ما غنفغي في مدينة انا لي شويه غلغوابي غنكس شويه فولا ونما غدي شويه بحر نسنفس باش راه تصفتك لاقينت من غير في الكانيتين البره يتسمى اخمارنا هنا ندي انا نتوار بناره تما خمار نيروميا خير نسن في السويت ذي الحلال ناخذ الحرامين في السويت اكن يريت الشكاف ديال تقلا كوبل باش تخسرت ذي الفهمه ثي خاطي هذه السوا ذي جديد اتسو ارنوري توار بارا قطعني الفاميليا هذا ستالين قطعني العبد هذه روح هذه يا ود درياسنا الفاميليا هذه سنوفس هذه قيم دايري توغم من كثم دينت قال غاب انا تصيت تجبد تتصالي ثلاثة ساعة ونصتي طاح بس هذا روح قورا يد تلغ بقيت تتزرع اتصفت تغالينا تصفت ما هو اعظم قلنا ما عاصينا يك تصفت العيبة الشركة نصرب العالمي قال مساي ما قورا يا فعزيز ربي ويدي فكارة فكيد كمية ربي طلمية كمية حرزية وزمي غلط طلب ربي ربي قوم يديفك وسيغد غرغور ما يما قورا يتفك الدريه وسيغد غرغور ما يما قورا يا هذا جوجتي السي رب العالمين يتجاه نتكن بالك كمية أتخدم تخير الشرك الأكبر المعاصي ناي كنت تبين انت لازات الشركي أتطرت السينا ستني ترجو هذا الترغض روح غشي على التلفزيون الزرغيون الدرس تقبيلي أي دير نواكي شوية الإيمان أتشعل التلفزيون أتصفت الشيخ أتصفت السيد يهدر تستقبيلي ولكنه الشيخ المعازف يقرأ سيئ الأمة شطحة تغنيم أثن الغناء يجوز أراني مسؤول أمام الله أو يكي كنت تحريم المتشددين كوم سي الأمة النغطة حواجة النطفة والصف الغنى أتوصي تقوجي الفيم الطاون أثن مرادي لي تجوز الغنية أثن مرادي لي المستحب زي صلاجر أتوصي طر العباد غرغورس أثن الأمة أكتشطح قلت لما استنضر سبورتابلي تغني قلت لما استنضالي ثابورتابلي تغني قلت جنازة غابورتابلي تغني ثاني تدود الصيفت فكاني مزغني كل شيء تغني طنوبيل وين يدي عدان ولاش القذاري تغني وهذه سلين تخاطي لازم تسلناك العباد ما تركبت قل كار غاس لي زيكوتر عطافتي تغني بول كارك دي الموسيقى مازال حاشا لافيو كل شيء الموسيقى كلش تشو مازال توصي ما ردي لحق رمضان العشر الاواخر مير نتساويني غنايني مقرانون شو مازال توصيت الأمة ستين ثاني جوز الغناء إيوا شو شو تشوف تقول الأمة إذا بغيت تصبطت بحق أتشعل التلفزيون ذا شارة تصفت الشيخ المعازف بين راه تصفت ثم دين تنتين غيثنا ذا شو تخص تخصيت الزلزلة أثاني في كيغتي ضرب العالم ويحب رب العالمين مليح مليح غيثنا إيوا شو لأنه قليل العباد إكزمر أذي حضر نزلزلة وتدوصفن أزينا مقران العباد الزلزل في الناس نزمان لا تضحكون خطر موثن العباد السنة لا زلزلة خطر كل ما لا تفتنو غيهم أتسقسي تصحاب بومرداس نغا تسقسي تصحاب نشلف والناس حضران يموت ولكن سنة ثلاثة أربعة العباد يقمنعن الزلزل تسنة للعباد خطر قليل ويقمنعن زيس ما تثكنه أنت نغا تصغلي كل شيء لكن يغايت مثلا توثة ثلاثة أربعة شحالي بردان أنا حضر أسود الزلزلة تام قناة الزمرات يتنوصف والحمد لله أخلاقه المثار دائما تخص أنت مدين تمتيس الأوصافي تخصي الزلزلة كانت سريسة القاع الصحراء باش أذكر من العباد تقل نغبر أثاني شيء أغضر بالعالمين صرح ما ينزل العالمة يقارد النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل إن من علامات القيامة انظر غنشتي أن العلم ذي تورفع والمقصود العلم علم الشرع مش علم الدنيا لأن علم الدنيا ثاني رنو علم الشرع يتنقص العباد السنة للدين انسن بل احتويه يقدعون السنة للدين انسن وتكثر الزلازل واذكثرنت الزلازل ايثم ايثم دين تاين ارك الدنيا ثك زلازل تزدفير انتين انشتيغك لا ايثم ان بعد السيد مارزد لاعين قرار ديو ما سيدني نكمون سين تنميت سي نورمال نخلع على باس كفان نكمون سين تنميت تسيد المصيبة تسيد الخلع أكثر من الزلزلة وليش دي شو كستخلاعا أكملت زلزل ولعيبات دوينا الخبري واشي تزلزل كي قال نورمال كي قال نكمون سين تنميت وذي تتا ها ها ها ها من نوميت فنوم تتس أتشاثوا غيث قشون الله والله هار أوليك نيد المصيبة أكثر من الزلزلية تسنفوس القاعات قيمة لم يتسرى باش تسنفوس تروجا غالا ميذين 2013 تروجا غالا ميبذن لي بارا ميذين تفسق بكير باش تبدا تسنفوس زيك نيط في النفس تولات كومونسي تسنفوس وحاجة نورمال انا غدو تقلي خثارة ان شاء الله تيلو ماذا زوح ثاني يعني ضمننا وين نقموثنا ذي الشكير بغطرنا انا غدو لغي تساو ماذا زوح انشتيك ليت ماذا شو نتراجي كثر وكنشتيك تولا نوسيد نحضر الدرس باش رد درنو غايت مسني هو كنشتي دا شو الدرس رد علينا اني ميد شو زمر غد درنو كثر هو كنشتا الزلزال رب العالمين القاع ثلاثي فرثا الزلزال ثم قرن خمسة فاصل الحسابات نسى وكنا يثنا أتصل تتفتق شيء تعري أنت ببري ذبي تقرأ زيت مكيد الزلزال وتتصص في اللام مكيد الزلزال في العبادة مكيد الزلزال في الجنس مكيد الزلزال انت يا ليك لأن الذنوب على كل حال كل يوم دا شو يخدم بصحيح ما الذنوب انه غير دوينا نشتاع اما شيد القاعيك شنوف وسن انا حبساس النفسي سي القاعيني سلما عاصينا بصح تسنوفوس بصح تسنوفوس تقارد اوف الزينة تقارد اثال الجنس يفكاس نربي كل الخير يفضليهن في الحيوان بصح بغانا ذا عيشنا من الحيوان بالسيف الورد تسنوفوس تقارد اوف بعد السي اذا نايف ما ميلا غنشتيك نخطر سي نورمال نخزري ثاني بدنت نامات سيتو نابيتويد غاين النوم ظهرت سنين الكارثة غايثنا ما ينيكي وناش حال تزلزل الناس قبرة تزلزل خمسة ماز دخل ولي وزلزل تسعة خطرة ثاني حركارة خطرة ثاني تولي اخت نورمال اتسنين المصيبة ثاني يموت ولي فإذا نعيش ما إلى قناعة لما نشتري الذنوب نغيف دوي العباد نيك دي قارن خاطي يكون ويذ قارن الذنوب ظلما عاصي خاطي استنفين وما الناتورال خاطي ويهين تيهين 16-17 ويوتسنا قشرة خاطر السعيطالي ما مريفيرونس وحيد لعب ذي ويلعب ذي يتسمنك نسقان سوينيك الزركة الله غالب في الناس اقفلوا قروي سوري تسمنا المشكلة ينسى ماشي تززل المشكلة ينسى وحيد رب العالمين وهي أصلا كتشيد المؤمن تصمن تصرب العالمين تصمن أنه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس إذا الزلزلية دي فسن غيت ديوي ذي العقوبة ينزل اختبار بالعالمين وثاني رحمة غير يثمر رحمة سمقانت ذا سخلع كيك سخلع الزينة وثاني ونوري الموت ماذا ويكي سيقارن سيريا ولاش في الله سويه انتهي ويجيث كانك في ظلالهم يعمون ويكني سقاني تمن سوينك الزر كان أينك الزرائي قالوا كي تمن غارزيس لكن يسنيون الأستاذ الناس أين تزار تارو تم نرزيس أنا سنعى الناس تزار رب العالمي أنا سوف نزار الناس إذا نتم نفرزيس يكرديون طالب اسم تقيت رب العالمي بقشي شغم زيا الناس يا جماعة تزار مع عقل الأستاذ الناس سوف نزار إذا الشيخ ريس على العقل ما إلا نروح في المنطقة إن كان نزار كان لنا من زيس أثان خيال الحويش طالنا نكر إمالا ماشي حشر بالعالمي أنا نكر خيال الحويش طالنا نزار لا وتسجل العيبة ذيك أثرا وتسجل العيبة ذيك سمنا أن نستنفين من ناتورال كان نعم بالحاجة خلقت ضرب العالمين الطبيعة ولكن يجعلس الأسباب يجعلس أسباب شرعية يجعلس أسباب كونية أسباب كونية كتب أتزرت تفضل قاعة بغات سنوفس لكن سقارا تيخرس تسنوفس بس حلان أسباب شرعية أسباب الشرعية الذنوب النغيثنا الذنوب النغيدي وين نشتي والمصيبة ثم قرانت أي ثم غفن من علي ماري وش في تزلزل من المفروض أي ثم كل مرة تزلزل تقيم تتحسب تماما ستك لو كان روح غاك كثورا لو كان أي ثم أتورا قل وقتي ذي بومبي دي وسان تورا جبدن تزينا تسكدون للضال هتجبدن فلان بن فلان يموت فلان بن فلان يموت وقت ستالين قبرا ودع الدين لعيب لا تخدم لي ماسك وذ ما ونسن خطر قلت الجيفة تفوحت الريحه اللي فكرت تكن صباح للجال النيه المسكنين ها كيف تقلت تفوحت لعيبه ذلك ديك السنه الخدم اللي ماسك خطر تفوحت ماشي غير ثما اسنين يا ربي الرغ ومريون وسكت والله هل من خدم الصالحه كان مشاكل ثما وكان ميثو ثاني زكلي له كانت نغير كان في الكريفه كثر انت رزين غير ثما لاق حاشا لي زومبيلونس حاشا كذا تجبذن ويموت ويقرط الطاري شويه يحصل ويثن غرس يومين سدون انشتك لا قيونات دي خدم قلبها لي سيتما ماشي تجلس تحبس ماشي تقول يا ينك انت تدي تحبس الناس الدوله انت تدي تحبس انت تحبس عند الاذن رب العالمين كانوا رئذنا راه عاد تنغ اذا شو تدي حبس ماشي القفازينك ما تقيمت الدون طبله ماشي القفازينك ما توصل طغ برا ماشي فاش تني كيسلك انت كيسلك عند رب العالمين مازال عاد رئذنا راه تنغ الزلزلي اذا شو غير سلكنا ينا العباده تشوثي مير نرقل ندي وراغن حشرة حبسات فغنا برات ساتسان كوخلي عغارا كي كذا كي كذا يا مغبون لو كان ما لا ثريق تكسن سدا ولا الضال ذو الطروف الطريق يحصل أفوسيك إقرط لو كان يمير نرى تقضط إذا نايف ما لازم يوم نذي واحد قنشتي وذي اعتبر وذي استغفر وذي توب وذي صلح الحاليس وذي دعو العباد اكتم لقى أن وذي سقمني ما ننسن ما يهمش العباد يسدي كنيس قارن سيدي زاطي الملحدين كي قار خاطي استنفينو من ناتيالك شي هضره المهم ان استيض مع عاصم نخت جطف بالك كي راهو سافي تخدم وتسجل لك انت راك اثرا اعلم انه المعاصي غدي وين نشتغل يتما لازم غنتوب يتما لازم غنستغفر ونقل غرب العالمين قال وقت السلف الصالح حوالي سنه 654 هجري ونذكر المسالين الدروس الايمان باليوم الاخر بالعلامات الصغرى زلزل المدينة النبوية زلزل المدينة وطول ماشي ينواس كم قل حالك شون اللي نكني غيثنا أتزلزل وتنو كروسان وتعاود وتنو وتعاود وهكذا ألم يتفاض في مسق القاع نار الحجاز وهي من العلامات الصغرى أمشي مع عملنا العبادي ميرني فيتم دينتنا النبي صلى الله عليه وسلم زيس المسجد النبوي قال المسجد النبوي قد طرف سكر برا إلا القبر من النبي صلى الله عليه وسلم ذا أبو بكر ذا عمر أتفغ تزوح مقبرة البقيع من غير المخيرين الصحابة للعلماء كتفهم طلن ديننا كتفهم دينتي وكنت الزلزل يذكر أحد العلماء وهو شهاب الدين أبو شامة يون النص كد نقلق بعض نقول زيس إن كانت ليلة الأربعاء ثالث جماد الآخرة حدث لما كانت ليلة الأربعاء ثالث جماد الآخرة حدث بالمدينة بالثلث الأخير من الليل زلزلة عظيمة أشفقنا منها العشاء وباتت باقي تلك الليلة تزلزل كل يوم وليلة قدر 10 نوبات كل نهار وليلة أتحرك 11 غرفان في قيمة كن خلا وسا أم بعد إن دو الله لقد زلزلت مرة ونحن حول حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إذ طرب لها المنبر ومن بعد إناد حتى سمعنا صوتا للحديد الذي فيه ندزل نير إقلان ذينا إكثك ترتيق واضطربت قناديل يعني لم تطن كان المسجد واضطربت قناديل الحرم الشريف وتمت الزلزلة إلى يوم الجمعة ضحى إن تشوف ليلة الأربعاء ألم يذس الجمعة بعد الفجر ضحى تتزلزل كل نهار 10 بردان إن دولها دوي سعى الصوت مثل دوي الرعد القاصف سعى زلزلة يسعى الصوت أم بعد إدق الكلام ينس الشاهد الند العالمي الند وصعدت إلى الأمير كلمته وقلت له يروح الأمير من المدينة وينك حكم من دين قد أحاط بنا العذاب إن يستني الحقاق بالعذاب ارجع إلى الله تعالى إن يستبغى ربي كشيذ والي المدينة كشيذ المسؤول أمقران تبغى رب العالمين بذود كتشي افكد ليك زومبل تبغى رب العالمين اكس الحرام اكسيني حرم رب العالمين اذي خفر رب العالمين العقوبة يفلنا فأعتق كل مماليك يغيس الراي السلاح العابدين سيف كيسن الحرية ورد على جماعة أموالهم يضرب نكتشان العيبة في الرئيس يعني توب الأميري إن دوبتنا ليلة السبت والناس جميعهم والنسوان وأولادهم إكلن سنجل المسجد النبوي روح نيكن العيبة كشمن غل المسجد مشي فغنابرة روحنا المسجد رولين غل المسجد وما بقي أحد في النخيل ولا في المدينة إن يكون دقي مو ملحد في المدينة إلا يكشم غز دخل المسجد النبوي أنبع في الندوى الله يا أخي ديك تبن يعني القصة يكتب سيد الكتاب ينس الندوى الله يا أخي إن عيشتنا اليوم مكدرة إن تم عيشت النفق لكن سقارن تتوغى خطر مرض تعيشتك زلزلة تراجيت كان وقالت شوثتنا ركينغل والله يا أخي إن عيشتنا اليوم مكدرة والمدينة قد تاب جميع أهلها إن الثم توب نكر العبة سجمني منس حس في رضي شيخ ديني تاب جميع أهلها ولا بقي يسمع فيها رباب ولا دف ولا شرب الناس توب المدينة توب نكر أم كي توب الناس تدقي مرة الرباب ولا شا جيطار ودقي مرة ويني كثنا جيطار ورقي مرة ويني كثنا الدف ورقي مرة ويني تسون توب نكر العيبة معنى نشتهي غسالة في ثلاث بند الحرام أغور نصن حاشا ميدي ولي شيخ المعازي في قلب ويذ الهميس الهميس للغنى أشطح الغاشية تغني شوف ذا شو الدين تاب جميع من في المدينة وما بقي فيها كن الدين يسمع فيها رباب ولا دف ولا شرب وإذ أبو شامة المقدسي رحمه الله اذكر الزلزالين يقلان يسفغ النار المعروفة بنار الحجاز يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات في القيامة الصغرى ونظرات نشتريك الدرس الإيمان باليوم الآخر الشاهد هو ولا يثمى أن الزلزالين غيثمى غيلق أتعدف لنا وغذ العبرة غيثمى هذا الموعظة أن تبغى رب العالمين أن استغفر كل يوم الزين غيثمى ذي حسب منس أتقل طخم السيء على قلبالي كثيرا رب العالمين يرنيه قل وقت أثن تسيرسي أثن تموثت فضعيت ربي ثني تصيا ربي الري غبني والهرد قاعدة أثن رب العالمين استجبكي دي الركيد الركيد لشارة خدمة فيرا تبغى رب العالمين سقمي مانيك أحرص في الدينينك في حرزتينك اللي أنت تحت المسؤوليينك تمطوث الدرية أقليك ذي المسؤول كراويني في المسؤول في اللاس نصحيث انهوث الدعوية الخير لازم نسقم من غيثنا بشر بالعالمين نظر فعفلان غيثنا العذابي أما ميلا غيثنا نتراجي غي وقت طبيعة أتفغ النفسي أثني إذ موتي تفغر النفس النفسي وسد الزين غنكني غيثنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نطلب رب العالمين يثم دعفو فلنا وذيتوب فلنا وغي عافينا يثم كزلازي لينا وغي حفظ رب العالمين وما يقدر رب العالمين توفى غي يثم غي جعل رب العالمين توفى في كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا بدون إن شاء الله يثم الدرس الجديد سلسلة وهي سلسلة الإيمان بعالم الملائكة. نفك ديث سلسلة الإيمان باليوم الآخر. من ند أصول الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. سيد أصول الإيمان. نكنين بذات جيوث زيسنت وهي الإيمان باليوم الآخر. تريد نقلغ الإيمان بالملائكة. بعد تقيمنا ربعا الأصول. نبذات الإيمان باليوم الآخر نهضر في اللس. ثلغ الإيمان بعالم الملائكة. إيواش مهم أذي السن الإنسان الملائكة عالم الملائكة لأسباب. أولها لأنها من أصول الإيمان ولصحار الإيمان ينكمث من طرس الملائكة لعبدك تم نارس الملائكة ويذ الكفر إقارد الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون سوشو من كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله. المؤمن ذو إنك تمن بالله وملائكته أتمنى الملائكة مثل من طرس الملائكة يتمنى تمن نغس ربي تمن نغس الآخر تمن نغس القدر تمن نغس الرسل بصح الملائكة تمن غارة وهن زري غارة وتمن غارة أجنني ويذ الكفر لأن الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة. اسمي ديوسا جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم استقصيت الناس ما الإيمان اشو ذا الإيمان خبري دا وقرأت سنتيون العبد المؤمن الناس النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان دا شو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر اسم ما يسد الإيمان بالملائكة يتسمى ونك تمن نارس الملائكة ماشي ذا المؤمن أيضاً. إذن عليت مليح دي البالي مهم جدا أتسعوت الإيمان يصوب يصحى في عالم الملائكة. زيد عالم الملائكة يسمى عالم غيبي ذا العالم في الزرطرة أنا من زيس بلا ما نزرف ولاش ذا شو تحب يا رب العالمين من العبد يقتمن الغيب تصديقا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يتحب يا رب العالمين العبد ما الذي من سوينك زرارة بس حيوة شو قومن ماشي راكا كان حكا ناس ذا العباد يومن خطر ثي ذيريت يومن خطر مدينا ربي إنا دنبي أذا منو غاسو زري غارة ماشي ذي العبادة يضحكا خطر لو كان ذي العبادة يضحكا ناسيني غتمن غارة المزري ولكن ميد رب العالمين يدي خبرا ميد النبي صلى الله عليه وسلم يدي خبرا إذا نذا منو أكني قارن سوق ما شوالا خطر رب العالمين وريس كدي بارا النبي صلى الله عليه وسلم وريس كدي بارا القول رب العالمين ذي القول النبي صلى الله عليه وسلم دايما ذي الحق دايما يصدق الذين يؤمنون بالغيب رب العالمين يتحب الذين يؤمنون بالغيب ماشي والنسي قارن كي والريد ملاشو تامن غارة كنسنان اليهود أرنا الله جهرة تبغيت أنا من صربي ورياخ دنظر بالعالمين الزران المعجزات الزران الآيات العظيمة الزران ده شو ازدفكار بالعالمين موسى عليه السلام سحناس أرنا الله جهرة ورياخ دنظر بالعالمين ملاشو تامن غارة فأخذتهم الصاعقة. إذا الحجوي السنات ده شو ذا الفايدة أن غنى من عالم الملائكة غاسو نزارة خطرين ياخد ربي غنى ياخد النبي وانشتان يتحبها رب العالمين مليح أن غنى من سوين يغدنا عالم الغيب. زيد من الفوائد من الفوائد يثم أن الإنسان أذي علم أنه مهما يعبد رب العالمين مهما يطوع رب العالمين وفي عصارة مهما يخدم يصوب من سيثم أذي أعلم أنه لا نخلق رب العالمين مخلوقات وهم الملائكة وننظر الصفات نسن أسمى رجل تدر سيصل تيكل أكد تبين أنه كتشي زاثن الملائكة كل عبادة تبين طارة ما يسخلعيك الحال أنه تصدقت مليون ما يسخلعيك الحال أنه ثقيمت الليل ما يسخلعيك الحال أنه تزمت يون بريد التنين أعلم أنه رب العالمين يسعى عباد له وهم الملائكة قسمهم دي خلق رب العالمين وهن يسجدن قسمهم دخل رب العالمين وهن يركعن لا يعصون الله ما أمرهم ومع ذلك قرن سبحانك ما عبدناك حق عبادتك باش كيك تشمال الكبر مرات تولي تيمانيك تطعت ربي تتزلط تسقمت تقعد وتكيك تمال الكبر أتعلم تنوي لنوين كيفوثا وهم الملائكة عبدنا رب العالمين ليل نهار لا يفترون وعيون را عبدنا ربي صباح العشاء باش تعلم تنوي رب العالمين ميك دي خلقينيك وما خلقت الإنس والجن والإنس إلا ليعبدون ميك دي خلقيت منكني معشر الإنس ماشي خطر يحواجا غثنا عبد إخلق لا لينتصر بنا من ذلة ولا ليستكثر بنا من قلة ودخل قارب العالمين باش نعاون يحس مانيس وحدس إخلق أغد باش أذي ونس الزينة خاطئ إخلق أغد باش نعبد والعبادة يتح وجارة وكان عندك أحواج العبادة لن يفقع عبد خيرك هذا رستنيت في راس الحقيس رب العالمين تهنى أثنى لن يفقع كيف كان الحقيس رب العالمين كفريس وشحل وهم الملائكة من فوائد اسمرت قرات عالم الملائكة وتحستي ده شو قلنزي سد الإيمان عالم الملائكة أتعلم تنو المخلوقية لأن الملائكة مخلوق مخلوقات أتعلم تنو الصفة يسعى عن الملائكة العظمة يسعى عن الملائكة تدل على أن الله عز وجل أعظم لأنه قنص عظمة المخلوق من عظمة الخالق ميل المخلوق كي جموك إذن الخالق إنه يتشمي سمارة زالت الملائكة الصفات السلام كي هندي خلق رب العالمين أكتبين ذكا شوية خيران الصفات العظمة رب العالمين والمؤمن كدي ويل حلايش مذيلة المؤمن كل ما راضي يزر خلق الله استنتجد استنبطد يسفيد ذا شو أن الله عز وجل أعلى وأكبر وأعظم كل ما راضي زرت خيران ما راضي زرت ذرار مكي في خلق رب العالمين مكي قوامة ذرار مكي صحة مكي أستنيت ويذا المخلوق إذا نونيت دي خلق نمي وهكذا المؤمن كي يعيثنا إذا في أي بعض الفوائد ألا كي تجل أتصفيض التمريح ما تدرس عالم الملائكة بشو قلنا العالمين الملائكة الملائكة عيثنا نقسم من العباد بالنسبة للملائكة إلى ثلاث أقسام إلا يون القسم أغيج على رب العالمين زي سند المؤمنين ليه يقوم ننس الملائكة ومن ننس عالم الملائكة أكن دين ربي وأكن دين النبي صلى الله عليه وسلم أرزي إذا نقل حق الملائكة أرزي نقص نقل حق الملائكة أين الدين ومن نزيس أين الدين ومن نرزيس أرجع علم الملائكة أين أكنس قارن الخرافة فكقان خطير الخرافة أرجع علم الملائكة إذا ينطني أكن دين ربي وأين دين النبي صلى الله عليه وسلم وإذا المؤمنين أرجع على ربي زيس والمقصود قد درسي غني لك الصنفين إلا الصنف النطنين وهم الكفرة الكفار وتمن الناس الملائكة قارناك الملائكة يني يا إما تمن الزيسن ولكن الصفات ماشي أكني دينا ربي دوين دينا نبي تمن الزيسن موقنك سعانك خدمنك ونذر الكفر خطر ثم نتغس ثم نتلا بس ماشي أكني دينا ربي من عندك الملائكة دي سنة تندك قرويك نرى تبتري تمن نرى أصلا لكن كي تمن سوين الزر نكو الزر غار الملائكة عند لهن الملائكة أدفع انطرش الملائكة نزرها لكن كي تمن غار ويز الصنف ويسين الكفار الصنف ويس ثلاثة الطفن داز وحق مزورة أزوحق ويسين من هو ذوية ذوية كي تامن نس الملائكة بصحة درجة مي تامن نس الملائكة أنه عبد أنت شارك نصر رب العالمين سوى شو الملائكة ورب العالمين يخلق الملائكة ماشي باش نعبدهم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون رب العالمين ذي الأنبياء وأمرنا نتخذ الملائكة ذي النبيين أربابا وينك أمر نوايت هذه تتخذ الملائكة نغل الأنبياء ذي الأربابة تتوعبذ وهي ثاني أمر العباد بالكفر أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمين وهي ذي العباد تمننس الملائكة بالصح وتنغى الدرجة عظما الملائكة لم يهن عبدا أي تنتويك يزيك أي تنتوي ذي المجوس أي تنتوي بلك ولكن على من نحتاج مثل من الصنفين أي بذ ملذي كلاس أذي لعنا سيني الملائكة تعزيزين على في ذك ذوك قل عناية ثون الملائكة تعزيزين أولا أثني تأنيث وثاب نظر في المسألة ثانيا أثني الطلب قل الملائكة أين قلن كفصر بالعالم أثني دعو الملائكة الدعاء وإذا شدنا الناف الدعاء أيثنا يقارب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة يتسوس ما وين يقدعون أخذ ثاني عبد فدعيت رب العالمين أقليك تعبدت رب العالمين. صدعيت قوريا أقليك تعبدت قوريا. صدعيت الملائكة أقليك تعبدت الملائكة. ورب العالمين خلق الملائكة يا أمراغ دنا من زيسن ماشي غنعبدهم. لازم الإيمان بالملائكة لا عبادة الملائكة ماشي نعبد الملائكة. لكن يخدم من النصارى لكن يخدم من كثير من المسلمين. يمسل من تورا أول سين كان الملائكة باش يديني غا ربي حفظي أربع عزيز سطرتي غسيني غا الملائكة. وهي ذي الشركيتنا الاستغاثة بغير الله ناخذ الدعاء دعاء غير الله عز وجل. ويذ الأصناف من العباد أنكشم عالم الملائكة ذا شو الصفات يثمن الملائكة إذ خلق رب العالمين. صفات كثيرة. أولا قشوه إذ خلق رب العالمين يقال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور. يخلق رب العالمين الملائكة قثبت قل نور ذا شو النورية أغضينا لني والنور هو نور يخلقها عند الله عز وجل من نور. الملائكة مخلوقات نورانية. الملائكة ذي الخلق خلقها عند رب العالمين كثافة قل نور. فوق ذلك والحديث ما زاد سعادة تتم ذكر زيس النبي صلى الله عليه وسلم خلق الجن من نار وآدم مما وصف لكم يعني من تراب. وين أتنظر إن شاء الله بعد ما نهضر في عالم الشياطين كذلك لأنه دائما ما تهضر في عالم الملائكة أدن استبع عالم الشياطين باش إنسان ذي فرق يا العالمي الغيب عالم الغيب أي نيغ لذي تتولاله. ولكن فرق له واحد عالم الملائكة من نادي خلقها عند الله عز وجل من نور. فهي الحاجة ثم زور ثلاثة اعتقدت الملائكة يخلقها عند رب العالمين كثافة زيد الملائكة غيثنا أورليند الذكور أورليند الإناث أورليند سكس ماسكولا أورليند فيمينا أورليند كني قارن ذوثم أورليند سوثمت. الملائكة لا ذكر ولا أنثى. وين الدنان أن الملائكة الذكور يغلط وين الدنان أن الملائكة الإناث يغلط وما يتكمل ما زال يتغنى ويغثنا ذكفر إيوا شو لأن رب العالمين قارد فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون. خطر ندقان أنه الملائكة للبنات وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم شهدم حضر ما سنسميه دخل رب العالمين تفهمتن الإناث ستكتب شهادتهم ويسألون. رب العالمين يحرم في الإنسان أدين يغنوا الملائكة للإناث وكذلك أنه الذكور لا يوصفون لا بأنهم ذكور ولا إناث. الذكر للأنثى يلاق الحيوان يلاق النبات يلاق الانسان يلاق الجن بصح حق الملائكه ولا حد ذكر والانثى اخلقها ذيوث الصفه عيدين الانسان امك يا الذكر يا الانثى غنفع لا ذكر ولا انثى خطي يزمر ربي خلق رب العالمين انشتي روعي عرف ليش ربي خلق حاجه لا ذكر ولا انثى فارس سيطر قلندي لا شو تتذكر ناض الانثى قلت اللي الذكر قلت اللي الانثى ويتعرس البنادم يتدخل منه استوفق من الله عز وجل وين يدخل رب العالمين من الموت إما لو يتقال وين يدخل رب العالمين لكن استقارن ورجال زي سفوسيس بن أدم رب العالمين نزم يرد خلق خلق ليس بذكر ولا أنثى أنشتين لكن استقارن إتكوانسك قرويك وإلا بالخلق الله عز وجل ثاني لا الملائكة لا ذكر ولا أنثى. ولهذا غيث ما مرض يحضر الإنسان في الملائكة اسم سن ملائكة ما تجمعت ولكن مش المعنى إنسان ذو الإناث أنه توثمت خاطئ مرادين الإنسان الملائكة دقلة عزيزين مش إذا الشرطة عزيزين إنسان الملائكيين أهن ذي وصف لا ذكر ولا أنثى لازم ذي على نشتق الباليس بنادم يعتقد أن الملائكة ذو الإناث وإن غثا الإنسان يتكذب القرآن وثاني عصر بالعالمين وذي حذر منس لا ذكر ولا أنثى. كذلك من خصائصنا من صفات الملائكة أنهم تتسنارا وتسنارا وسنفكار بالعالمين طبيعا سن أنه تتسن تسن يخلق ضرب الحيوان يخلق ضد الإنسان يخلق ضد الجن ويتسن تسن ججن لأنه زي سن ذكر الأنثى ملائكة خاطئ وسعنا رصيفية وججنا لخطر ولا أحد ذكر الأنثى ولا يتناسلون يعني سعنا ردرية طبعا لأنه لا أحد ذكر الأنثى وحين وتتسنارا وتسنارا ويخبر ضرب العالمين بالقرآن في مواضع كثيرة أنه مثلا إبراهيم أسميكش من أغرس الملائكة وزند على صفة رجال ونعقلال ورعلي ملذ الملائكة يوزن مباشرة وخامس يروح فجاء بعجل سمين فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين أسميك زراء أيديهم لا تصل إليه يعني إذا سسم أذتشنك سمية إزرق من أذتشن فأوجس منهم خيفة يوقف يعني الشهر فمديا نتتسنى ليس سسند المكلة قوما نذتشن ونتولى على ماذا الملائكة لو كان يعلم ذا الملائكة وسند يسر السيارة وسمزد على شكل إنسان إذا سسند قوما نذتشن فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف أنا شو تسجر عنك نذ الملائكة الشهر أنه مسند يسر المكلة قوما نذتشن لا يأكلون ولا يشربون ونتني وشو قوقر لأنه قارن بالعلماء أنه الإنسان ما لا تسيلي قالك الإنسان الصداقة العبد فعلت ذم ذاك الحبيب اسمه في الله لكن سقان العلاقة كهرون العبدية في الله يظن درجة أكثر من الصدقية وهو مثشم الواحد مثشيت الواحد كانت العرب تقول رابطة الطعام وكن يستقبلي في قناص العبة الطعام ذي الملح يعني الإنسان مثشيت ذيذس تولد درجة ينس أكثر من العبد تشيت رابيس العبد ما يلي عرتك هو خامس تشيت الطابلينس ناس رحت تشيت هو خامس تشيت الطابلينس تسمى في الله العلاقة تجدد كهرون تشيت الطعام ذيذس ولهذا ما هذه مثلا مخصما ناخذ الخيانة قال سنة سنة يخون طعام من ينشر واحد لأنه تلا العلاقة فالإنسان ما هذه يتشال مكلينك تسمى بغاك على دحبيب العبد ما يقوم هذه تشال مكلينك تسمى هو يبغارك يخدم دحبيب فلهذا اسمك زراء إبراهيم العيب هذا يقوم أنه تشال بس لشو الظريوفي عار تخفن ذات تشال يقوم أنه تشال تسمى يبغانا للخير أكيد فهم وبعد الناس لا تخف الناس تسقى ذرا يمكن هي رسول الله عز وجل الشاهد يثنى أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون من صفات الملائكة كذلك يثنى أنه يخلقها عند الله عز وجل ندم النور ويجعلسن الأجنحة يجعلسن في الرون الأجنحة يثنى يقارد زيس الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء يذكر ضرب العالمين أن الملائكة يخلقها ضرب العالمين سعان الأجنحة في كيس الأجنحة في الرون أمكن مجني في الرون الله أعلم يكفينا أن أعلم أنه في كيس نربي أجنحة مثنى لأنه يكيك لأن سعان سين سين لأنه يكيك سعان ثلاثة أمكن ثلاثة وربي يعلم يخلق ما يشاء أربعة أربعة لأنه يكيك سعان أربعة الأجنحة ويزيد في الخلق ما يشاء لأنه يكيك سعان أربعة ومن بينهم جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل إذا رأى جبريل في الصفين الحقيقية يخلق رب العالمين والصفية ورزمير في زرون ذا للحالة العادية الصفة من الملائكة الحقيقية وزمير ترى هنزرتك نين الأثورة بعد الموت إزمار تتزر تنشتي أما قبل الموت وزمار ترى تستلط على الملائكة الصفة نسم الحقيقية النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى جبريل في الصورين الحقيقية وله 600 جناح 600 فرعون ويفرد الناس 600 فرعون للمخلوق ما جيني هيد كان 600 فرعون وضنذكر بعض الصفات ناطنين أنشتين كيلو على المشاك نفيت ما جيني تقموك هو يذ المخلوق تشردنيني غايف ما قوني ذي خلق وهو الله عز وجل أدنيني ضصح سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ضصح يا ربي ونسينا للقبري وي بالنسبة للأجنحة غايفنا من صفات الملائكة كذلك يثنى أنه يفكيسن رب العالمين القوة ملائكة سعال القوة غيثنى لك العباد والناس الملائكة ضعاف أصلا ما غادي الزار قلي كوميك أنا غادي الزار قلي فيلم تخدم الكفار أكدي خدم الملائكة نشتهن كان كريم زيانا مديا واتناغن واحد الشيطان أهني سروال فأسين الملائكة مخلوقات ضعيفة وتسوال الديني التلفزيون أما شيء كان رب ليس بلا سيسارة كيسفهم من دشوة الإسلام أراك دي سفهم أنت شوف الإسلام قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي ما تعبز تقليشان أتسقو بيتينيك تتساكن جلسيس كانار بلس للدوكيمونتال شوف يمسلمين شوف ويهين شوف كذا خدم من كذا عدل من كذا وتفرق طابرة وتتصف البيت يمسلمينك يمسلمينك تربين تزيه التلفزيون لأنه أكثر يمسلمينك تملاقات يودا ذي بذلك ديها الدار يمسلمينك يمسلمينك تسويت الخبار يقل عمريك تفات الشيء تمورثي جميع تفات السيق يبريذي سيسي تسويت انشتي اكي نتلي وراندي ون دوكيمونتار كما بلوش كش من غيونه ومكان كاميرا كاشي اكي دو وجه انت يعني التورنين تقبارينا القمار سينا عندي التورنين وكقان كش ما ثمورثي مسلمين تصمنت الكفارية تصمنت عذاونا رب العالمين ربي سكدبن في اللاس امكو سكدبنا رفي مسلمين إذا حدا تساويت الدنيا هنا تساويت لي زاناليز تحليلات نوين يكثر رونق العالم بالتلفزيون وإذا الكفار سكيت ديفن فلن نغد الملائكة يتم خلقها ضرب العالمين في كاس من القوة سعان قوة قال الله عز وجل في القرآن علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى شديد القوى وذو مرة تراث نظر شو المعنى يمس في كيس رب العالمين القوة ويث جبريل ولكن سائر الملائكة في كيس نربي القوة ميثما سعان قوة عظيمة القوة يسني في كرب العالمين ميثما في كيس القوة في كيس عظم الخلق نسم خطى القوة يتد واحد عظم الخلق نسم النبي عليه الصلاة والسلام يوسد غرغور سيون الملك وهو ملك الجبال دل ملك اسكلف سيدورا يوسد في الليوث انتدرت كيث المست اللي ونوذرار ذي ونوذرار ذي فدرت كيث المست فدرت ذي طرن النبي صلى الله عليه وسلم يحزن النبي عليه الصلاة والسلام يوسد الناس أثاني شي عيد رب العالمين غرغور أثان أمرية أكغرري إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين الناس ما تبغيت الأخشبين سيني دورارنين وهنيك في المست الناس ما تبغيت أمرية أتفسر ثم دين تنين أتفسر غير سيني دوراري إفكاس ربي القوة زمن الذي حرك سيني دورار أهن تفسكي أذين غلعبة نكت للمس إفكاس رب العالمين القوة ملك الجبال جبريل عليه السلام قال الله عز وجل فجعلنا عاليها سافلها قرية قوم لوط ده شو سيخدم جبريل عليه من القرية إرفث بطرف جناحه الأيمن كدين ابن عباس رضي الله عنهما ماشي سفرين الطرف إرفذي تي على سكة إرفذي تي سولي تغسما إن حتى سمع ملائكة السماء الملائكة قسما ألم يوطن السلن دي نباح الكلاب ذي الصياح من الأهل نسن يعني قجان تعييت الغشي تعييت مهن إرفذك الملائكة قسما سل نسن لأنه صوته هنا لم يسمع بعد قلبي هند الطيران هند القاع سوى شو سطرف نفرينس ماشي سنتاك إكليس يقال النبي صلى الله عليه وسلم في عظم خلق الملائكة ذي القوة نسن إن أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ينقل الملائكة من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام وفي رواية ابن أبي حاتم لخفقان الطير يعني غزل الذي دموه يتت 700 سنة سرحاسيه يتت الذي تدو 700 سنة مش حال ملايير الكيلومتر ينقل الملائكة إسعاد السيغة لذي لكن سقارن من الزوغيس ألميت سيتسيس يعني فزل لك نقارن للمثال نغرغرنا من كني عالم الإنس زلنا رقبين سكن نزل رات دوت 700 سنة أم كي جمو قوي غن اشتلاف تأييض عظم خلق الملائكة ميثنا من صفات الملائكة القوي يسني في كرب العالم يفكيس للجمال شبحة خلقوا من نور خلقهم ضرب كثفث يقار ضرب العالمين ذو مرة فاستوى ذو مرة في السرنسيد العلماء ذو جمال يعني الملائكة ذي شبحة لما راه نظر الإنسان شبحن الملائكيين طبعا هني الضرر الإنسان في الصورة الحقيقية ذيك الدنيا بعد الموت وما السعد سوينا بعد الموت أرضي ظن الملائكة الصورة شبحن خطر ما الزريطن تسمتني السيفانسن وعلم أنه ويك الملائكة الرحمة غير جعل رب العالمين كسنطار ظن الملائكيين أما ما الزريط الملائكة وعرن وسقار النياغد الشيخ أنه شبحن يكون فيه خطن ماشي شبحن خطر علم أنه ويك الملائكة العذاب وإلا الملائكة الأصل سن شبحن ذو مرة فاستوى ذو مرة يعني ذو جمال وقال قصة من يوسف عليه السلام النسوة اني اسميك اذكرن شباحا يوسف عليه السلام لشو سنة النسوية ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم النسوية ماشي ذا مثلا شباحا يوسف مرة تليق مثلا شباحا الملائكة يعني قال فطرا بنذن أن الملائكة شبحا وحقيقة أكيد نرب العالم ملائكة في كيس نرب العالمين شبحا سعان الجمال من الأمور كذلك إجلال من خصائص الملائكة ومن صفات الملائكة كذلك إثناء أن يفكيسنا رب العالمين القدرة على التشكل يفكيسنا رب العالمين القدرة أن أضطفن الصفة للحج النطني يعني زمن نثقل ذيق الدم ذا أكن إجلال جبريل عليه السلام يوسد النبي صلى الله عليه وسلم على شكل رجل يعني تحول الشكل نسم يوسد ممذا كان دنان الحديث الحديث المعروف بحديث جبريل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل دمذم شديد سواد الشعر شعر إسدبر كان مليح شديد بياض الثوب ثياب لبسين تسمى ذلك مليح تشبحان لا يعرفه منا أحد يونث السنزيس ولا يرى عليه أثر السفر. يعني يونث السنالة ماشي ندية وكتبين على دارهم ده غريب ده مسافر وليش الأثر السفر في الناس يسد على شكل رجل اقيم در النبي صلى الله عليه وسلم في السقسي أسميك الكر الناس النبي صلى الله عليه وسلم تدرون من السائل تعمل منه ذوي نسى الله أعلم نعلي مرة منه ذوي الناس فهذا جبريل أتاكم يعلمكم يعلمكم أمر دينكم دينكم الناس وي الجبريل إيه وسادك هون صحفت الدين نون الأسئلة يعني غادي طرح السؤال النبي صلى الله عليه وسلم دي جاوب وانت جبريل السن الجواب لأنه انت استصحفت النبي صلى الله عليه وسلم بالصح باش السن العباد هذا حفظ الدين نسم الشاهد أنه جبريل يوسد في الصفية وجبريل عليه السلام اللي تصدق الصورة ليونه صحابي بزاف فرثان وهو دحية الكلبي رضي الله عنه ودحية يقارن العلماء أنه إلا وسيم ذا شبحان فجبريل إلا كل ما لدياس يتكثر يتصدق الصفة وصحابي غير يتصدق تشكيل ديمانيس ذمذان أم صحابي وكذلك اسم الدين ساغ مريم عليه السلام باش تبشر أنه تسعو أقشش وهو عيسى عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا يوسادي بدد غرغرس جبريل بالصح تمثل لها بشرا سويا يعني بدد على شكل بشر مش على شكل الصفينس الحقيقية وكذلك اسم الدوسان غلوط عليه السلام اسم الدوسان إبراهيم عليه السلام وسند على شكل بني آدم كن المذكر يزقليك شمدو خميس أساسا بالمكلة وسند على شكل إنسان فالشاهد الحاصل دشو إن بغدني غيثما أن الملائكة يذكي اسم رب العالمين القدرة أن أضغير من الصورة سنة والصورة النطنين بإذن الله كذلك من الصفات يسعان الملائكة غيثما العصمة من الذنوب نغ عن معصية الله عز وجل الملائكين يخلقهم الله عز وجل وقارن العلماء ذكرن العلماء يوث الفائدة نندن يخلق رب العالمين ثلاث أصناف إن عمد في اللسنس نعمة العقل العقل يثنى ماشي ذي الدماغ ماشي ذي المخ كنت ولا ما ديني العقل نخدمك اسمها العقل ثانك قروي ولكن إذا الخلاف اندلت العقل لأنه أين لنك قروي ذي الفخرف المخ العقل ذي الحاجة الضرر الإنسان العقل ذي الفهم النين ذي السلوك النين ذي العقل بعض العلماء قارن ذي العقل تليك الدماغ وبعض العلماء قارن ذي القلب لهم قلوب لا يعقلون بها العقل تليق القلب وهي قول قوي جدا نعمة العقل هي تيارك يجينا تميز ذا شو ذا العالي ذا شو ذيري ذا شو ذا الصواب ذا شو ذا الغلط النعمة هي إفكت رب العالمين الإنسان إفكت الجن إفكت الملائكة يعني نشرف بثلاثة الصناف هي سواء كان شتا الإنس والجن والملائكة أنهم من العقلاء إفكت اسم ربنا فهمن نسقان ماشي ذي بهيمن وفهم نارا إلا من رفع عنه القلم من الإنس ولكن إنسان يفهم الجن يفهم الملائكة فهم أم بعد الملائكة وحيد الجن اشترك نجيوث الحاجة ذا شوت أنهم عالم الغيب ممكن عالم الشهادة واشترك الجن وحيد الإنس أنهم مكلفون وما خلقت الإنس الجن والإنس إلا ليعبدوا الملائكة ماشي مكلفين وهنيك الفار بالعالمين بصح شنو هذا المعنى شنو هنيك الفاره وهنيك الفاره كني غير كلفين كني سعاني من تكليف واحد شنو هنا خاطر وزمرنا ضع صون رب العالمين تاي المقصود صلع عصمه الملائكه وزمرنا ضع صون يعني وزمر حتى غادي يبغوا ما يعصوا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه خلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر أزمر ما رضى عصون الله عز وجل كين يهني أمر وخدمين يهني أمر ويفعلون ما يؤمر فيض عصمة الملائكة إذا قد تعلمت أن الملائكة معصومين أنشتين بشات صفير تزيس معصومين من الذنب معصومين من الخطأ يتسمى وين الدقلان وين الشيعة أن ده ضرب بالعالمين الدقار لأنه جبريل يغلط الرسالة من المفروض تياوي علي رضي الله عنه وهني قنص علي عليه السلام ما زال يخصص عز وجل لأن يخصن ولا نزيس نوي كي تتألهم قارن من المفروض تياوي علي وياكي معنا نكش ويزيس قارن دي غلط يويتغ محمد الغلط وياكي قلان تسطن زيسن كفرا قال ماك إخون على تيكسبيريكس اختي علي من ويتي محمد صلى الله عليه وسلم كأن الله عز وجل يزمر هذا يسحبس كأنه الله عز وجل يزمرات ينزل في الناس عقوبة الصعقة غادي تسحب سيميري مير شي اختر علي فرح تويتت محمد تسمى رب العالمين الجافي يشهد فنشتان يزمرات يخدموا ماذا سوح أكيد قال الشيعة أثناء يثمك عالم كنسقان عالم الإنس أدنى في الأمثلة اللي وقع عنه إلا نيثمك العيبة دي فاكتور خذ من 30-40 سنة الأمناء معروفين كارتية تحب بنت ناك العيبة دي الأمين في كاس طابرات جامعة تروح جامعة ذي دي ثابرات جامعة تشويق ثابرات أتصوت غمي كان معروف يتحبين العيبة دي كارتين قيشو خدمة وإذا مذن المخلوق الضعيف قال عمريس يخونك ثابرات قال عمريس أكنس قارن إخذ مين يدقان الشيعة فمنه في أفضل الملائكة وهو جبريل عند الله العقل ونيها الشيعة ولهذا ثلاثة من الصناف النزه لعل غنكسزيس الشيعة ند الإنس والجن والملائكة نكس الشيعة لا عقول لهم ليش العقول الديانة نسن قشوع عبدنا أكي ثبنا فتعقنت فالشيعة قارن دانو جبريل يغلط وز أزين زيسن قارن ماشي غلط يخذ ميت بالدمع إكساس الرسالة إعالين ويتي محمد صلى الله عليه وسلم ممكن نقار دايتنا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عصمة الملائكة صفة من الصفات لازم تسمون تزيس من صفات الملائكة غايتنا أنه يفكيس رب العالمين السرعة السرعة يغمي السرعة سنايتنا وتتوقى سرعة وتتقيس طال السرعة عن الملائكة إخلقيها رب العالمين يفكيس السرعة بحيث أنه جبريل أذي لغرب العالمين أزدي وحي غدي طرست دياوي النبي صلى الله عليه وسلم قرمشتعين أتبلع جبريل تسوق يطرد السماء السابعة وطرد لميذين دلقاعة النبي صلى الله عليه وسلم لحظة أقل من لحظة كنديني لحظة باش نفهم وإلا ولاش القياس وشارة نقيس يولي النبي صلى الله عليه وسلم قال إسراء والمعراج القصة المعروفة يولي غير روح يسوف ريويث جبريل وحيد البوراق روح نطر يقلدوا سويز مازال يحمى أذي لي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم تسقسين العباد النبي صلى الله عليه وسلم وليس سنرى الجواب خطر مزدنا لجبريل وليه الضرارة جبريل وليس سنرى الجواب خطر مزدنا رب العالمين وليه الضرارة أذي لي وذي عضد يطرس دي جواب قبل ما يكر لعبد النجم كان النه وشوف اش حل ملايال كيلومتر في قلنا في عاد يوثن السماء نحصل نزيس علماء الفلك تقسم ملايين السنوات الضوئية ملايير من كيلومترات شو تقسم وهي غادي روح والدقة دقيقة سعان السرعة في كيس نار بالسرعة ولهذا العباد مدنين يغنوا ملك الموت يقبض الأرواح كيني غامك هذي مثيون قل مالك يعني يونديه يوندي أنا مش هذي قبض الأرواح نسب أي مغبون أقلك تقسم سلا فيزيك من العباد أقلك تقسم سلا قوانين الدنيا وهي الملكة في كيس رب العالمين القوة في كيس الصفات إقل لا فيزيك تحبس غير غور نسب إزم الذي يليك بزافي موكان في نفس الوقت بزافي موكان في نفس الوقت نعم عالم المادة وتكزيست ثلاثي بصح عالم الغيب تكزيست ومؤخرا نفتح كاني من القوسة كي مؤخرا قرأ يوث المجلة كعلم الفيزياء أنه مفان ديوث لكن يسقال لبارتيكول يوث جزئية تم زيانتا كي قال ناصم لسو كوارك داخل النواة قارن دن الزمرات اللي يصل حسابات رياضية الزمرات اللي كسيني موكان في نفس الوقت ويقع عالم شوف اكتشف علماء الفيزياء استعرفنا مثل ليوث الجزيء الزمرات ذي اللي في مكانين في نفس الوقت ما تخدمت المعادلات وزمر طارت صحفة الإحداثية ينس بالنسبة للزمن الشاهد شو بيغديني أنه ويذ الملك كيف كيصر بالسرعة الزمرات ذي اللي بزافي موكان في نفس الوقت وسقرار غنيك ويذ عالم الغيب أسمرت زرت أتعلم تنك إذن من صفات الملائكة أن يفكيسنا ربي السرعة من صفات الملائكة كذلك إثناء أنهم منظمون تنظمنا إثناء كل شخص النظام ورب العالمين مهن دي خلق يفكيسنا المهام كل يوم دي شو تسكلف ماشي خطر يحوجهنا رب العالمين كلا رب العالمين دني في السماوات والأرض كلش هذه الدو صل أمر رب العالمين راح وجه الملائكة بصحيح خلق الملائكة كل يوم في كيس الخدمين صل وظيفين سكن قارن باش هذا الطف باش دور النظام قل كون باش يصح النظام باش نكون إذا غنا نحفت نشتي غيثنا وانت سنترا ليزار كل شغورنا لأنه العباد ترى وانك تفن كان كان المسؤولية دي سنترا ليزي كل شغور سريت سريح وماذا زوح سرح في كي ويزوح المسؤولية في كسي وي في كسي وي سرحاسني العبادة تسعونك أذرفتنك شوية أتخفيف لك تدو الحالة وإذ النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله عز وجل أفضل الأنبياء والرسل إساسست أفضل الناس الصحابة إفكيس إويكرا إويكرا إويكرا إتشاور الصحابة بشغ دوري النظام أنه بنذن كنسقى نرقز سرقز ربين إيمانيس يونو لزميلا ذي على كل شيء واحد وزميلا تاتي تظهر الرئيس إيماني قال بابور أتي ديك تشي ذا الرئيس كتشي أتي نهرا بصح فحواشتي وندات حواشتي وغموتور تحواشتي ونكنسقى نغوي كل يوم ده شاري تفذ المهمة فالملائكة يخلقي عند الله عز وجل صن نظام ضم قران والنظام يين قلت بعيد نالت لس الشعر أمناء ده شارك دي بيننا نشتا خلال الأمور من بينها نذكر قرد النبي صلى الله عليه وسلم اسم هذه اليوم القيام ونزرع نشتاك الدروس قعدان الإيمان باليوم الآخر اسم النوطغ مسألة الجنة اسم الزيان المؤمنين غيج على ربيزي سنسوف الصيرات بسلام وذا عدين في القنطرة النير وذا وطن بشافك شمنغ الجنة أول من يستفتح باب الجنة منه النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بحلقة باب الجنة وذي استغط ذا كزي سدي وتزي سكا باش تسلدي الدلاعيون بالملائكة نزدخل السيني منهم شوف النظام ماشي استغطن كاس دلدة سيني كشمل خطر وين الدوطن غم كان النير شو سميستوه لذي كشم زمالا ينضيه وتغار دي نوريك تشمال الجنة فيه ميد استغطن كان سيكاتي كشم ولكن كسي النار بالعالمين كالذي خلق نيس من نيس محمد صلى الله عليه وسلم ده شو سينا الناس لك أمرت أن أفتح إني سيكتشي أمر رب العالمين الفتحة غدا مزوار إيه أمر إيه ربي يقول دغالة ثور ثي سوى إكتشي أذي لدي ثور ثي الجنة أذي كشم النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع الأمة ينسغي جعل ربي الزيس شوف أثن نظام مكنا تصرستي ونغا ثور ثنا تصرستي وين هذه الكارثة ظلارمي الكفار رك ديكش من السنة أدي سكش من العجب ولاش إناس خدمك خمك وكي تغال الله ويشوف النظام أحفظ أحفظ النظام قال الملائكة زيد اسميك روح النبي صلى الله عليه وسلم قال المعراج قصة الإسراء والمعراج المعراج اسمي قولي كل ما يوت السماوات لن تسبع يوت السماء الدنيا كل سماء تسعى أبواب ثورت باش تكشمر ماشي عديك تيوري وتنظر رنكني بصح لن تثور كل سماء تسعى إعساس من الملائكة يوت جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم في روح أضروحا أضوت أن غثورت تمزورت من السماء السيني من وإنك تعسن تورت نستفر تورت نستفر منهم السيني كيف جبريل عليه السلام السيني ومن معك كيف جبريل ضاك ورقت لديك ثورت شي زمر تتعبي بس منو قلن ديذك السيني محمد صلى الله عليه وسلم شوف ذا شيء السيني وقد أرسل إليه رب العالمين كي أمرنا في تصاليد السيني نعم السيني تفضل بس دلدي ثورت وذي عدي كل السماء كي نظام دقيق شوف منو عدان جبريل ذو النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الملائكة أفضل الأنبياء والرسل ومع ذلك عسسني منه ذيك شيء ذو جبريل منه تسويت ذيك ذو محمد صلى الله عليه وسلم روح ذو جبريل ذو النبي صلى الله عليه وسلم ما عليش بس هل ضرب العالمين كي أمرنا تسويت محمد صلى الله عليه وسلم ناس نعم وقد أرسل إليه يعني ربي قد أمرنا أرسل دي ناس أو يمتد ناس نعم ناس رحمة عدي نظام دقيق سواء نظمن بأمرهن رب العالمين أين يهني أمر الحاجة اللي غتخدم مهما كان الظرف مهما كانك نسقان الحالة غتخدم سواء نظمن الملائكة من الأمور كذلك يدوي الحال الإنسان ذي على ما يثمى في الملائكة عدد الملائكة إيش حال يقدن الملائكة يا هل ترى ذروس يا هل ترى بزاف يا هل ترى قال رب العالمين وما يعلم جنود ربك إلا هو اجعل من نشحل عدد الملائكة وهم جنود الله عز وجل اجعل من العدد السنسي وانسى يونور يعلم اشحل عدد انسى بالصح نعلم كان يوث الحاجة نعلم كان يوث الحاجة انه الملائكة يك بالزف ذي السن سيين علم انك نعلم انك بالزف ذي السن من احاديث اقارد النبي صلى الله عليه وسلم اطت السماء وحق لها ان طئت اطت مش هيك تفكر المثال تفهم تنشتيك اللغة العربية شو المعنى ينس لأن العباد مثلا ما يسعى تحان وسنة يسعى كذا سعى للسدة سعى للسو بونتا كيين اللوح سعى الدروج اللي خدم زي السلعة أنا غكي زيت ما ذي يشوف لك تتسليب سدة واس ما ذلا الضل من اللوح ما ذي تدو زيتان كي تصفير للضل نيت صار تصفير خطر إلا حد يشوف الله دو نسقان الأطيت تصفرنا إن السماء إنسان السلس كنوس السلالة عالم الغي إن أطت السماء السماء يثشور إلا كرزيس إيوشو وحق لها أن تأيت إيوشو إن ما فيها موضع أربعة أصابع إن تفترى أزل أربعة يتوظن الفراغ إلا وملك ساجد تشور السماء السماوات تشورنس الملائكة سجد شوف أشحال السماوات لقلال أشحال وسعنت وكني قارك ولاش أزل أربعة يتوظن الفراغ زيس تشور يعني أشحال الملائكة قلال زيد تشارك دي بين أن الملائكة بزاف للسن الحديث زراء يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها سما ربعة مليار و 900 مليون ملك وهي خاص باش تزور جهنم 40 مليار هي خاص جهنم تسمى لنكثر وهي تزور كان جهنم قريب 50 مليار حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالإسراء والمعراج إزار البيت المعمور بعد إن شاء الله نسعو الدرس بالك فنشتب أدنى وضح أكثر في البيت المعمور البيت المعمور بيت ثاني السماء السابعة يقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا البيت المعمور ليش يقول نزيس يدخله كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه لا يعودون إليه إلى يوم القيامة كل نهار يدخل قربه أذكش من 70,000 الملائكة البيت المعمور يلعب زمار بزيس ودفعون تعاولنا القدم في يوم القيامة كل نهار كل نهار 70,000 ملك تسمى احسب اشحال الملائكة قلت لك قسم الدخل قرب العالم البيت المعمور أرسى ألميث قردونيث كل نهار 70,000 ملك كتشمن البيت المعمور أنشتيك دبين أن الملائكة هذا العدد ضام قرم دين ربك علم العدد نسنشحال بس احنا علم يوث الحاجة أن الملائكة كثر أنه بالزفن السن تليك يغيثما بعض أوصاف الملائكة قدر سيدس دوني إن شاء الله أنا أنه نكمل أين الدوي الحال الإنسان بالسين بعالم الملائكة وصلى الله وسلم وبارك على محمد على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.